السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلم الخلال رحمه الله ما يتعلق بالخلافة، وبالأخص خلافة علي وخلافة أبي بكر، ونقل كلام علي فيه. وقلنا إن هذا الكلام الذي نقل عن علي وإن لم يثبت عنه وكان إسناده ضعيفا، ولكن معانيه صحيحة. الصفات التي وصف بها أبو بكر في هذا الأثر موافقة للواقع. أبو بكر مستحق لتلك الصفات وأهل لها، منطبقة عليه سواء قالها علي رضي الله عنه أو قالها غيره أو جمعها غيره وأسندها بهذا الإسناد، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على تقديمه، وأجمعت الأمة في عهدهم على أهليته وأحقيته للخلافة، وسموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضوا بخلافته وببيعته، ولم يخالف منهم مخالف. ولا شك أن إجماعهم حجة. وذكر الخلال وغيره أنهم اعتمدوا على إشارات، واعتمدوا على أدلة وإن لم تكن جلية واضحة، ولكنها مطابقة لأهليته، فكان أحقهم بالخلافة. لم يقدموا غيره لأنه لا يساويه. علي رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يطلبها ولم يطلبها له. كذلك العباس وهو أسنهم، عم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يطلب الخلافة ولم يطلبها له. وكذلك ابنه عبد الله وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن عليا ابنه ابن عمه، لم يطلبها ولم يرشح لها ولم ينافس فيها، وذلك لأنهم اعتمدوا أن هذه الولاية إنما يتولاها من هو كفؤ ومن هو أهل لها ومن سيعطيها حقها، عرف كل منهم أنها لا يزداد منها دنيا، لا يدخر منها شيئا لنفسه. الأموال التي تجبى في بيت المال لا يجعلها مسخرة لنفسه، وإنما يأخذ كعامل غيره كغيره. قد ذكرنا أن أبا بكر رضي الله عنه لما تولى الخلافة وأصبح ذهب إلى السوق ليتعاطى التجارة التي كان يتعاطاها من قبل ويكتسب منها، فقالوا له: أين تذهب وتترك أحوال المسلمين؟ فقال: قد علمتم أن كسبي يقوم بكفايتي. قالوا: لا نتركك تخل بالعمل. ففرضوا له إعاشة بقدر كفايته من بيت المال، بقية بيت المال ادخره لمصالح المسلمين. كذلك أيضا لم يكتسب بهذه الخلافة رئاسة، لم يرد أن يقوموا له ولا أن يحترموه ولا أن يقدسوه، بل هو الذي يخدمهم، هو خادمهم، حيث أنه يسهر وهم نائمون ويدبر الأمر الأمور ويتصرف لهم وهم مطمئنون. لا شك أن ذلك كله دليل على أنهم لا يفرحون بالولاية ولا يحرصون عليها، وقد سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة: لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. فعرفوا أنه لا حاجة إلى هذه الولاية ولا أهمية لها، ولكن لما رأوا ضرورة المسلمين إلى أن يكون فيهم ولاة أمر يحفظون أمر المسلمين ويدبرون شؤونهم ويتصرفون لهم بالأصلح، اختاروا من هو أهل ومن هو كفء لهذه الولاية، وقع اختيارهم على خيرهم وأفضلهم، هو أبو بكر رضي الله عنه. اتفق أهل السنة على أن خلافته خلافة صحيحة، لم يكن مغتصبا ولم يكن متوليا غير ما هو أهل له، بل هو الذي ولي بغير اختياره ورضوا به وقام بالخلافة أتم قيام وأحسن التدبير للأمة في مدته التي لم تزد عن سنتين وبضعة أشهر. ولكن الروافض قوم لا يعقلون، حيث لفقوا هذه الأكاذيب التي رموه بها وادعوا أنه مغتصب وأنه لا حق له فيها وأنه ظالم لعلي وأن عليا هو الإمام إلى آخر ما قالوه، فلا يلتفت إلى أقوالهم، بل الخلافة حقا هي خلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين تمت لهم الخلافة وصاروا أهلا لها، ومن طعن في خلافة أحد منهم فهو أضل من حمار أهله. ونواصل الآن القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: أخبرنا الميموني قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن عمر بن سعيد عن عبد الله بن أبي مليكة قال: كنا نترحم على عمر حتى وضع على سريره رحمه الله، فجاء رجل فترجم عليه وقال: ما أحد أحب إلي من أن ألقى الله عز وجل بعمله منك، وإن كنت لا أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، فإني كنت أكثر أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وقلت أنا وأبو بكر وعمر، وكنت أظن ليجعلك الله مع صاحبيك. فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب رحمه الله. قال: أخبرنا الميموني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة يقول سمعت عليا يقول ألا أخبركم بخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وبعد أبي بكر عمر. قال أخبرنا الميموني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة قال قال عبد الله إذا ذكر الصالحون فحيها لم بعمر. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا أبو النضر قال سمعته عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله مثله. قال أخبرنا عبد الملك قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة قال عمرو بن مرة أخبرني قال سمعت أبا البختري الطائي قال قال علي يهلك في رجلان عدو مبغض ومحب مفرط. قال أخبرنا عبد الملك قال حدثنا أبو عمرو حبابة المدايني قال حدثنا الفرات بن السائب عن ميمون بن مهران قال لقيت ابن عمر بالمدينة فقلت إني أحب أن أعلم كيف كان مقتل عمر فقال إذا نعلمك أن أبا لؤلؤة عبدا للمغيرة بن شعبة أتاه يشكو إليه ما يكلفه المغيرة من الضريبة قال وكم عليه قال 4 دراهم في الشهر. قال وما عملك قال أصنع هذه الأرحية فوعده أن يكلم مولاه فخرج يتهدده. قال ما يقول العبد قالوا أحمق ثم أرسل إلى المغيرة فقال اتق الله فيما خولت وخفف عن غلامك وأراد الإصلاح فيما بينهما فخرج الخبيث فصنع مديه لها رأسان مقبضهما في وسطها فدخل المسجد صلاة الفجر وعمر رحمه الله معه درته يأمر الناس بتسوية الصفوف يقول سووا بين مناكبكم لا تختلفوا فتختلف صدوركم فطعنه 9 طعنات فقال عمر رحمه الله دونكم الكلب فقد قتلني فثار إليه الناس فجعل لا يدنو إليه أحد إلا أهوى إليه فطعنه فطعن يومئذ 13 إنسانا فمات منهم 6 في المسجد رحمهم الله واحتمل عمر رحمه الله فأدخل إلى بيته فكادت الشمس تطلع ولم يصل الفجر فدفع في قفا عبد الرحمن بن عوف فقرأ قل هو الله أحد إذا جاء نصر الله والفتح مبادرة للشمس ثم انجفل الناس إلى منزل عمر رحمه الله فقال لي أي بني أخرج إلى الناس فأقرئهم السلام ورحمة الله وسلهم عن ملأ إن كان هذا منهم. فخرج إليهم فذكر ذلك لهم فقالوا معاذ الله وحاشا الله والله لوددنا أنا فديناه من الآباء والأبناء والله ما أتى علينا يوم قط بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من هذا اليوم. ثم قال لابن عباس سل الناس هل يثبتون لي قاتلا فقال نعم قتلك قين المغيرة بن شعبة فاستهل بحمد الله عز وجل لا يكون ذو حق في الفيء إنما استحل دمه بما استحل من فيه عن غير موامرته وكان أول من دخل عليه علي وابن عباس فلما نظر إليه ابن عباس بكى فقال أبشر يا أمير المؤمنين بالجنة فقال تشهد لي بذلك قال فكأنه كع فضرب علي بن أبي طالب رحمه الله منكبه فقال أجل فأشهد وأنا على ذلك من الشاهدين. فقال عمر كيف؟ قال ابن عباس كان إسلامك عزا وولايتك عدلا وميتتك شهادة. فقال لا والله لا تغروني من ربي وديني تكلتك تكلت عمر أمه إن لم يرحمه ربه. ثم قال ورأسه في حجري، ضع رأسي بالأرض. فقلت إنه يشق عليك أن تصوب، فقال ضعه فكلتك أمك. فلما وضعته قال انطلق إلى أمي عائشة رحمها الله فسلها أن تصفح لي عن مضجعها الذي أعدته بين بعلها وأبيها، فإن فعلت فادفنوني موضعها وإن لم ضوبي إلى البقيع. فخرجت حتى أتيت منزل عائشة فضربت الباب فقالت من هذا؟ فقلت هذا عبد الله ابنك. فرحبت بي فقالت مجيء ما جيت. فقلت تركت عمر يتشحط في الموت وهو يقرئك السلام ورحمة الله ويسألك أن تصفحي عن مضجعك الذي أعددته بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رحمة الله رحمه الله. قالت وما الذي أصابه؟ قلت طعنه قين المغيرة بن شعبة. قالت صدقني خليلي، يعني النبي صلى الله عليه صدقني خليلي يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان أخبرني أن وفاته شهادة هنيئا مريئا. والله ما كنت أريد أن يدخل بينهما بشر غيري، فأما إذ سبقني إلى الآخرة فليس لحاجته مترك. قل نعم ونعم عين. فلما أتيته قال مهيم. قلت قد فعلت. قال جزاها الله خيرا في المحيا والممات، فإن أصبت فاستأذنها ثانية، فإن تمت وإلا فامضوا بي إلى البقيع. ثم قال له من حوله استخلف علينا رجلا ترضاه. فقال ما أريد أن أتحملها حيا وميتا. قال المسلمون يرضون عبد الله بن عمر. قال حسب آل الخطاب أن يدان منهم رجل بالخلائق. ما نظرت له إذ قالوا أفتاركنا أنت ثلث بعضنا على بعض فلا تشير علينا. قال إن أردتم أن أشير عليكم فعلت. فقالوا إنا نريد ذلك. فقال رؤوس قريش الذين يصلحون للخلافة مع ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنهم من أهل الجنة 7 نفر، منهم سعيد بن زيد وعمر بن نفيل من أهلي، ولست مدخله فيهم، والنجباء 6 عثمان وعلي بن عبد مناف وسعد وعبد الرحمن بن عوف خال الرسول صلى الله عليه وسلم، وطلحة والزبير، ويصلي بالناس صهيب، وأحضروا عبد الله بن عمر، فإن أجمع 5 وأبى 1 فاجلدوا عنقه. قال أخبرنا إبراهيم بن مالك قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عروة عن عائشة قالت كنت أدخل البيت الذي فيه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي وأنا حاسرة وأقول إنما هو أبي وزوجي، فلما دفن فيه عمر لم أدخله إلا وأنا متسترة حياء من عمر. في هذه الآثار تتعلق بخلافة الخليفة الثاني وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد أجمعت الأمة على صحة خلافته. استخلفه أبو بكر ورضي به واليا بعده ورأى فيه الأهلية والكفاءة ورأى فيه الصلاح والإصلاح ورأى أن الحاجة داعية إلى ولايته، وما ذاك إلا لقوته ولصرامته، وكذلك أيضا لفكره وقوة رأيه وعقله وحزمه، وهكذا أيضا رحمته وشفقته بالأمة ومحبته لنجاتها وغير ذلك من الصفات التي تميز بها. عمر رضي الله عنه من المتقدمين إسلاما، أسلم بمكة، وقد كان قبل الإسلام شديدا على المسلمين الذين دخلوا في الإسلام وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مهيبا في قومه، وكان قويا صارما جلدا لا يقوى أحد على مجالدته ولا على مقابلته. أوقع الله في قلبه الإسلام فأسلم، ولما أسلم عز المسلمون بإسلامه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. لما أسلم رضي الله عنه كان المسلمون مختفين في بيت الأرقم، في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فقال: ألسنا على الحق؟ قال: بلى، فلماذا نختفي؟ اخرجوا. فخرجوا في صفين، في أحدهما عمر وفي الآخر حمزة، وكلاهما من أسد المؤمنين، فرآهم المشركون فهابوهم، وعرفوا أنهم قد قووا وأن الإسلام قد تمكن حيث أسلم مثل هؤلاء. فعند ذلك لما أسلم أخذ يذب عن المسلمين ويكافح عنهم وينصر المستضعفين منهم والموالي الذين يعذبون، ويذهب إلى أولئك الذين يعذبون المسلمين والذين يؤذونهم فيرد عليهم ردا بليغا. وبقي على ذلك بعد إسلامه مدة، ثم هاجر إلى المدينة، هاجر في 20 راكبا. ولما هاجر كان قد سبق النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فانتشر الإسلام في المدينة ودعا إلى الله تعالى وعلم القرآن وعلم الأحكام، وبقي إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكان قرينة وكان جليسة وكان أنيسه وكان مستشارة، ومع ذلك كان قويا صارما، كان شهما أسدا لا يقاومه أحد إذا رأى من يخالف في أمر الله تعالى، أقام عليه الحد أو عاقبه بالعقوبة التي يستحقها، يهدد المنافقين والكافرين واليهود ونحوهم بالقتل. وقد وهبه الله تعالى ذكاء وفطنة وفهما قويا، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. أخبر بأنه من المحدثين الملهمين الذين ينطق الحق أو ينزل الحق على رأيهم. ثبت عنه أنه ينزل القرآن على رأيه كثيرا، وذكر من ذلك قصص كثيرة، منها أنه قال: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. فأنزل الله الآية بذلك، وقال لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت الآية كقول عمر. وكذلك لما جاء الأسرى، أسرى بدر، أشار بأن يقتلوا، وأشار غيره بأن تؤخذ منهم الفدية، فأخذوا الفدية، فعاتبهم الله بقوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر. يعني أنه الذي أشار بقتلهم، وذلك لأنهم حاربوا الله ورسوله وأذوا المؤمنين وأخرجوهم من ديارهم، وكان شديدا أيضا على اليهود. فروي أنه جاءهم مرة وسألهم، فقالوا له: إن محمدا ينزل عليه جبريل وجبريل عدونا. فقال عمر: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. أنزل الله هذه الآية على ما قاله عمر كما روي ذلك في بعض الأحاديث. وهكذا أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجب نساءه، وقال إنه يدخل عليهن البر والفاجر. أنزل الله موافقة لقوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فصدق عمر فيما أشار إليه، فلأجل ذلك يقال له المحدث الملهم الذي ينزل الحق على صواب ما قاله. ويقول وفي هذه الإشارات ونحوها ما يدل على أهليته وكفاءته لأن يكون وليا للخلافة. لما احتضر أبو بكر رضي الله عنه أحضر عمر وقال: إني أستخلفك على الناس. أوصاه بوصايا طويلة مشهورة في كتب التاريخ، اختاره وصيا للأمة، وأمره أوصاه مثلا بالجهاد، وأوصاه بالمهاجرين والأنصار، وأوصاه بالنظر في أحوال المسلمين، وأوصاه بالرفق بهم. فامتثل ذلك وزاد، فكان كما ظن فيه أبو بكر رضي الله عنه. وقد سبق الأثر الذي فيه أن أذكى الناس في الناس ثلاثة: امرأة فرعون عندما قالت: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا، يعني موسى، وابنة شعيب عندما قالت: استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وعمر، وأبو بكر عندما استخلف عمر فإنه فطن في أهليته وكفاءته رضي الله عنه، فكان عند حسن ظنه أو أكثر عمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم حث على اتباع سنتهم في الحديث المشهور: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. من بعدي، من الذي تولى بعده؟ تولى بعده أبو بكر، هو من الخلفاء الراشدين. تولى بعد أبي بكر عمر، هو من الخلفاء الراشدين. تولى بعد عمر عثمان، تولى بعد عثمان علي. هؤلاء شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خلفاء، أي خلف عمن قبلهم، وبأنهم راشدون على رشد، والرشد ضد الغي. قال تعالى: قد تبين الرشد من الغي. فالغي هو الضلال، والرشد هو الهداية، فهم من أهل الرشد. شهد لهم بالهداية بقوله: المهديين من بعدي، شهد بأن سنتهم مثل سنته، تمسكوا بها يعني بسنتهم، وعضوا عليها بالنواجذ. أمر بأن يسأل عن سنتهم وعن سيرتهم وعن أعمالهم ويقتدى بها، وذلك لأنهم على النهج الحميد، لأنهم صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطالوا صحبته، وأحبوه، وبالغوا في محبته، فكانوا من الذين أعطوه حقه. ثم أيضا تحملوا عنه العلم الشرعي، حفظوا كلام الله، وعرفوا معانيه، وحفظوا السنة، وعرفوا كم مقاصدها، وعرفوا أعمال النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يصحبونه في إقامته، وفي سفره، وفي ليله، وفي نهاره، لا يرحل إلا غالبا إلا وهم في صحبته. لا شك أن صحبتهم له هذه المدة الطويلة أكسبتهم معرفة بسنته، أكسبتهم معرفة بأحواله، أكسبتهم معرفة بما يجب للأمة وما يجب على الأمة. فكان ذلك ظاهرا في سيرتهم وفي أعمالهم، حيث عملوا بمثل عمله، أعمالهم وقضاياهم وسيرتهم مطابقة لما يعرفونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد ورد أيضا ما يدل على خلافة أبي بكر وعمر، ما يدل على خلافتهم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. والاقتداء هو الاتباع، شهد لهما بأنهما من بعده، وشهد بأنهما أهل للاقتداء بسنتهم وبسيرتهم. وكفى بشهادة رسول الله والأمر به، كفى بذلك دليلا على صحة الخلافة لهما، بل وصحة صحبتهما، وصحة سيرتهما، وفضل لهما. إذن فلا شك أنهما حازا قصب السبق، وفضلا على أهل زمانهما بهذه الفضائل التي لا يشاركهما إلا الأنبياء أو ورثة الأنبياء. بعد ذلك نقول إن خلافة أبي بكر ثبتت بالاجتهاد، يعني اجتهاد الصحابة. خلافة عمر ثبتت بالتعيين، حيث عينه أبو بكر وولاه الخلافة فأصبح خليفة من الخلفاء الراشدين، وطاوعته الأمة واجتمعت على بيعته بما فيهم أهل البيت، بما فيهم علي وأبناء علي الحسن والحسين وابن عباس وأبوه العباس وأولاد جعفر عبد الله بن جعفر، وكل هؤلاء من بني هاشم، وكذلك بقية قريش وبقية الأنصار. ثم أهل المسلمون في كل بلاد فرحوا بولايته ولم ينقموا عليه، فكانت خلافته خلافة رشد. بقي في الخلافة 10 سنين وقتل بعدها رضي الله عنه. خلافته 10 هذه السنين ماذا فعل فيها؟ لم يقتصر على نفسه ولم يعكف على شهواته، بل كان جهده في نصر الإسلام وفي نشر الإسلام وفي تعاليم الإسلام. حفظ عنه العلم الكثير، وحفظ عنه الفهم، وحفظ عنه الجهاد. سافر بنفسه إلى الشام 2 السفر في ذلك الوقت 1 ذهابا و1 إيابا، وكل ذلك لأجل أن ينظر في أحوال المسلمين ويدبرهم. حضر فتح بيت المقدس، فتح على يديه عندما تحصن أهل بيت المقدس، فكتب إليه الصحابة بذلك، فتوجه حتى حضر الحصار. ولما حضره ورآه النصارى في ذلك الوقت خلوا سبيلهم فدخلوه، وفتح الشام في عهده، الشام بأكمله ومصر بأكمله والعراق بقية العراق، وكذلك خراسان وبلاد الترك وبلاد الصقالبة وما حولها، حتى قربوا من المشرق، قربوا من بلاد الأفغان وما إليها قريبا منها. كل هذه البلاد فتحت في عهده، وهكذا كثير من الدول الغربية أيضا وراء مصر كلها فتحت في عهده. وكان رضي الله عنه يدبر الأمور أحسن تدبير، حتى أنه روي عنه أنه قال: إني لا أدبر جيشي أو لا أجهز جيشي وأنا في الصلاة، من اهتمامه بتجهيز الجيوش وبتدبيرها يخطر عليه خواطر وهو في الصلاة، فينفذ تلك الخواطر وتلك الأفكار. كل ذلك لاهتمامه، فإن من اهتم بشيء أكثر من ذكره. كذلك سيرته رضي الله عنه، لم يكن ينظر في مصلحة نفسه، لا يجني المال لنفسه ولا يعطيه لأولاده ولا لغيرهم، وإنما يصرفه في مصالح المسلمين. بعدما كثرت الفتوح وبعدما تواردت الأموال الكثيرة على بيت المال، وبعدما كثر الذين يجبون الأموال ويوردونها إلى بيت المال رأى أنها لا تمكث في بيت المال بل لا بد أن يصرفها، فرأى أن يفرض للمسلمين والمهاجرين سنويا كذا وكذا على قدر استحقاقهم، وهذا ما فرضه لهم، فرض لأمهات المؤمنين وفرض لقدماء المهاجرين وفرض لأفراد الأنصار وفرض لأكابر المسلمين ولأقاصيهم ودانيهم، واهتم بأمر المسلمين أتم اهتمام. ألا يدل ذلك على محبته رضي الله عنه لنصر الإسلام ولإعلاء المسلمين؟ ألا يدل ذلك على شفقته على أفراد المسلمين حيث رحمهم وأعطاهم ما أعطاهم ولم يكنز الأموال ولم يختص بها؟ لا شك أن هذا دليل على ما وهبه الله تعالى من الخوف من الله والرغبة فيما عند الله. أما خلافته فقد عرفنا أنها بإشارات من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في ذلك أحاديث، منها الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت أني على قليب أنزع منها بدلو، فأخذها أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت في يده غربا فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطل. أخبر في هذا الحديث بأن أبا بكر نزع من هذه القليب ذنوبا يعني دلوا أو دلوين ثم أعطاها ابن الخطاب، وأنها بدل ما كانت دلوا صغيرة استحالت غربا. أتعرفون الغرب الذي كان يسقى به البساتين والنخيل؟ الغرب الذي يجتذب به من المياه من الآبار من قعر الآبار استحالت تلك الدلو غربا، فجعل عمر ينزع من هذه البئر بهذا الغرب ويصب للناس حتى رووا وحتى ضربوا بعطن، تمثيلا لريهم وإشارة إلى خلافته وإلى اتساع رقعة الإسلام في عهده وإلى طول مدته وإلى قوته وصرامته. كذلك ثبت في حقه العلم والدين في رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت أن الناس يمرون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ هكذا ذلك، ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. الناس الذي رآهم عليهم قمص مرتفعة إلى الثدي وإلى الصدر، وعمر رضي الله عنه رآه وعليه قميص قد ستره كله وإذا هو يجره. ماذا أولته يا رسول الله؟ قال: الدين، يعني متانة الدين وقوة الدين. هذا إشارة إلى أنه متين في عقيدته ومتين في ديانته. وفي حديث آخر أنه قال: إني رأيت أني أعطيت لبنا فشربت منه وأعطيت فضلي عمر بن الخطاب. ماذا أولته يا رسول الله؟ فقال: العلم. يعني أنه حاز العلم أو حظي بعلم جم. ولأجل ذلك روي عنه رضي الله عنه من العلوم ما لم يروى عن أبي بكر ولا عن عثمان ولا عن غيرهما، بخلاف علي رضي الله عنه علومه جمة، ولكن ذكر الفقهاء أنها أفسدتها الرافضة، يعني قالوا عليه ما لم يقل فدخل في علومه ما لم يثبت. وقد كتب كثير من العلماء في سيرته، فمنهم من المتقدمين ابن الجوزي له كتاب في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مطبوع، وفيه استيفاء أخباره، يعني وإن كان متوسطا. وفي هذه الأزمنة كتب بعض الكتاب المعاصرين في فقه عمر مجلدين أو ثلاثة مجلدات كلها فيما روي عن عمر، إما ما رواه من الآثار والأحاديث، وإما ما رواه ما روي عنه من المسائل والفتاوى. وبكل حال سيرته رضي الله عنه معلومة مشهورة. لما انتهت خلافته كانت منيته أن قتل شهيدا كما سمعنا، وهذه القصة التي سمعنا فيها شيء من الغرابة، والقصة الصحيحة في صحيح البخاري، وقد مرت بنا في شرح الطحاوية، نقلها شارح الطحاوية عن البخاري في قصة قتل عمر رضي الله عنه، وأن الذي قتله أبو لؤلؤة وأنه مجوسي لم يسلم، وكان غلاما للمغيرة، وكان قد أتى عمر رضي الله عنه ليطلبه الشفاعة أن يخفف عنه من خراجه، فوعده وقال له أنت صانع وهذا الخراج لا يصعب عليك، فقال وسع عدله الناس كلهم غيري، ثم قال أنا أصنع الأرحى لأصنعنك لك رحا يتحدث عنها الناس في أقصى البلاد. ففطن عمر لكلمته وقال يهددني العلج بأن يقتلني. سمعنا في هذه القصة أنه صنع سكينا لها رأسان محددان وسقاها سما وجعل مقبضها في وسطها، فلما كبر عمر رضي الله عنه تقدم إليه وقد كبر للصلاة فطعنه في بطنه وفي صدره 9 طعنات عرف بأنه قضى عليه، ثم أخذ يجول في الناس ويطعن حتى طعن 13. ولما رأى رجل من الصحابة أنه قد تمكن من الناس ألقى عليه برنسا وجعله على وجهه وألقاه على الأرض، ثم برك عليه أو وقف على ذلك البرنس، عرف العلج أنه مقتول فقتل نفسه. أصيب الناس بهذه المصيبة التي لا يعدلها مصيبة كما سمعنا، حتى أنهم لم يأسفوا على أحد بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسفوا على عمر أن قتل فجأة، وأن قتل في المسجد، وأن قتل وقد رأوا سيرته وقد رأوا نهجه وقد رأوا أعماله، وأن قتل ظلما. موت أبي بكر رضي الله عنه مات ميتة عادية على فراشه، وإن اتهم بعضهم بعض الناس أنه سقاه سما، ولكن لم يكن لموته تلك الفجأة كبيرة مثل موت عمر رضي الله عنه، الذي كأن الناس لم تصبهم مصيبة مثل هذه المصيبة. ولما استأذن في أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة وأذنت له، جاءه علي رضي الله عنه وقال كما سمعنا: ما بقي أحد أحب أن ألقى الله بمثل عمله غيرك يا عمر، أتمنى أن ألقى الله تعالى بمثل عملك. وأخذوا يزكونه ويمدحونه، ولكن هو رضي الله عنه من المتواضعين، كان يقول: إني أحب أن أخرج من هذه الولاية كفافا، لا علي ولا لي، وددت أن هذه الولاية وهذه السيرة التي سرتها أنها لا أحمل فيها ذنبا ولا أحسن فيها على حسنة، وتبقى لي صحبتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهادي وأعمالي، رجاء أن يكون سببا في نجاتي. هكذا كان يتمنى. لما أنه تيسر له أن دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر، سمعنا كلام علي رضي الله عنه أنه عرف أن ذلك كائن يقول: إني كنت كثيرا ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبي بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبي بكر وعمر، قلت أنا وأبو بكر وعمر، آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر. يكثر من أن يقلن أبا بكر وعمر في أحاديث، وذكر بعضها ابن الجوزي في سيرته عمر رضي الله عنه. من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم مرة كان يحكي قصة أن ذئبا عدا على غنم فأخذ منها شاة، فجاء الراعي فخلصها من ذلك الذئب، فقال الذئب، تكلم الذئب بهيم حيوان، فقال: أتحول بيني وبين رزقي؟ فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. فقال: آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر. ثم حكى حكاية أخرى: بينما رجل راكب بقرة التفتت إليه وقالت: إنا لم نخلق لهذا وإنما خلقنا للحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم. فقال: آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر، وليس حاضرين في ذلك المجلس. فهذا دليل على تزكيته لهما، فكان قرينيه في حياته، وكان أيضا قرينيه بعد وفاته.